باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير جمعه سعر. قال مجاهد: القرور الشيطان. وقال: حدثنا سعد بن حفص قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي قال: أخبرني معاذ قال: أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبان أخبره قال: أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال: من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق، وأورد في صدرها هذه الآية الكريمة أو هاتين الآيتين الكريمتين، وهما قول الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه الآية الكريمة فيها خطاب من الله عز وجل للناس، بيان أن وعد الله حق، وأنه بعدما يميتهم يبعثهم ويحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وما دام أن القيامة إذا قامت ومات الناس فإنهم يبعثون بعد موتهم ويحشرون ويجازون على أعمالهم، فالموت حق والبعث حق والجزاء حق ودخول الجنة أو النار حق، كل ذلك حق ثابت. وإذا كان الأمر كذلك فهذه الحياة الدنيا إنما هي معبر وإنما هي مزرعة، والحصاد إنما يكون بعد الموت ويكون في الدار الآخرة، لأن هذه الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء، كما تقدم في أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي مر قريبا في هذا الكتاب كتاب الرقاق، قال رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، يوم غدا عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فهنا في هذه الآية الكريمة يقول: إن وعد الله حق، الذي وعد الله عز وجل به من البعث والجزاء والحساب، الحساب والجزاء على الأعمال، كل ذلك حق لا بد وأن يوجد ولا بد وأن يقع، فهو حق ثابت شيء واقع لا بد منه. وهذه الحياة الدنيا التي أنتم فيها لا تغتروا بها، لا تتخذوها مستقرا ونهاية فإنها ليست هي النهاية وإنما هي البداية وإنما هي وسيلة وإنما هي ممر وإنما هي معبر، والمستقر إنما هو دار الآخرة التي هي دار الجزاء ودار النعيم المقيم أو العذاب الدائم والعياذ بالله. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغتروا بها، لا تكون هي شغلكم الشاغل، لا تكون هي همكم، وإنما ليكن همكم الآخرة، لأن الدنيا زائلة والآخرة باقية، فأنتم مطلوب منكم أن تحرصوا على عمارة آخرتكم وألا تشغلكم الدنيا عن الآخرة، فإن من شغلته دنياه عن آخرته خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله، خسر دنياه وآخرته، لكنه إذا شغل هذه الحياة، شغل حياته الدنيوية بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي يجد الثمرة ويجد النتائج الطيبة ويجد الجزاء الحسن أمامه. الجزاء الإحسان إلى الإحسان، فمن أحسن أحسن الله إليه، ومن أساء فعاقبته السوء، كما أن الذين أحسنوا لهم الحسنى والزيادة، فالذين أساءوا عاقبتهم السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، السوء التي هي النار والعياذ بالله. فالجزاء من جنس العمل، فمن أساء فعاقبته السوء، ومن أحسن فعاقبته الحسنى، للذين أحسن الحسنى والزيادة، الحسنى في الجنة والزيادة نظرا إلى وجه الله عز وجل، كما جاء ذلك مبينا في حديث صهيب رضي الله عنه، حيث فسر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وللذين أحسن الحسنى والزيادة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، فالذين أحسنوا لهم الحسنى والذين أساءوا لهم السوء، الجزاء من جنس العمل كما تدين تدان، ولهذا سمي يوم القيامة يوم الدين، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب، مالك يوم الدين، والله عز وجل مالك الدنيا والآخرة، لكن نص على ملكه ليوم الدين لأنه هو اليوم الذي يخضع فيه الجميع لله عز وجل، والذي كل منهم يظهر الخوف، بخلاف الدنيا فإن فيهم من يغتر، فيهم من يتجبر، فيهم من يستكبر، وفيهم من يعرض عن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما يوم القيامة فليس هناك إلا الخضوع، وليس هناك إلا الذلة، وليس هناك إلا الخشية، وليس هناك إلا الخوف من العذاب والخوف من النار، لأنه يوم يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل يفر من أقاربه، لأن أقاربه حيث عاملهم قد يكون لهم حقوق عليه، معارفه والذين يعرفهم ويعرفونه قد يكون هناك حقوق فيطالبون بهذه الحقوق، وليس هناك في الآخرة إلا الحسنات والسيئات، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المفلس حيث قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، هذا مفلس، الذي ليس عنده درهم ولا متاع مفلس، لكن ليس هذا هو المفلس حقا، هناك مفلس أشد منه إفلاسا، هناك مفلس أعظم منه إفلاسا، لأن إفلاس الدنيا أمره سهل، لكن إفلاس الآخرة هو والعياذ بالله الذي ليس ورعه إفلاس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا ليعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا هو مفلس حقا، وليس الذي عنده ليس عنده درهم ولا متاع لا يقال له مفلس، هو مفلس، لكن المفلسون متفاوتون، هناك إفلاس شديد وإفلاس أشد، وهذا هو الإفلاس الأشد الذي ليس وراءه إفلاس والذي به خسارة الدنيا والآخرة. الإنسان إذا خسر وإذا صار مفلسا هذا الإفلاس فقد خسر دنياه وآخرته والعياذ بالله، وذلك هو الخسران المبين. يا أيها الناس إن وعد الله حق، بمعنى هذا إذا كان الله عز وجل أخبركم بهذا الخبر وهو صادق الوعد وهو لا يخلف الميعاد، أخباره كلها صدق، أخباره كلها صادقة، كل خبر أخبر الله تعالى به أو أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام فهو حق، والبعث حق، القيامة حق، والجزاء حق، ودخول الجنة حق، ودخول النار حق، وإذا أنت هذا هو الذي أمامكم. فأنتم في دار الدنيا الاستعداد في الأعمال الصالحة، الاستعداد بالأعمال الصالحة للوصول إلى هذه الغاية، وإن وجدت الأعمال السيئة فإن الإنسان يجد جزاءه عليها كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلا تغرنكم الحياة الدنيا بأن تغتروا في مفاتنها في لذاتها وفي نعمها، فإن نعم الدنيا كلها ليست بشيء أمام الآخرة. قد جاء في الحديث كما سبق أن مر أن الدنيا بالنسبة للآخرة وما في الدنيا من النعيم بالنسبة لما في الجنة مثل كون الإنسان يضع إصبعه في البحر ثم ينزعها، فالذي علق بها هذا مثل الدنيا، والبحر هو الآخرة وما يحصل في الجنة من كثرة النعيم وسعة النعيم. الدنيا كلها مثل ما يعلق بالأصبع من البحر إلى غمس ثم أخرج، هذه نسبة الدنيا إلى الآخرة. لهذا جاء في الحديث: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح كان يصلي بالناس صلاة الكسوف فعورت عليه الجنة وعورت عليه النار، وهو يصلي عليه الصلاة والسلام ويرى الجنة والنار، والذين وراءه وهم الصحابة لا يرون الذي رآه عليه الصلاة والسلام، رآه تقدم ومد يده وهو في الصلاة، ورآه تأخر وهم لا يعرفون لماذا تقدم ولماذا تأخر. فلما صلى ورغى من الصلاة سألوه قالوا: يا رسول الله إنك عملت كذا وكذا، رأيناك تقدمت ومددت يدك كأنك تتناول شيئا، ورأيناك تأخرت. فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنها عرض عليه الجنة وعرض عليه النار، ورأى الجنة ورأى العناقيد العنب متدلية، ومد يده ليأخذ عنقودا أو قطفا من هذه العناقيد ثم ترك، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. لهذا هو نعيم الآخرة، يعني شيء قليل من هذا العنب يستمر إلى نهاية الدنيا لا يفنى، هذا هو شأن نعيم الآخرة. حقود من عناقيد العنب لو أخذه النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الناس منه ما بقي في الدنيا، ولكن الله عز وجل شاء أن يكون هذا النعيم في الدار الآخرة وأن يكون غيبا ما يأتي علانية في الدنيا، حتى تتميز يتميز أولياء الله من أعداء الله، يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، يتميز الذي يصدق بالوعد ويمتثل الأوامر والنواهي, والذي لا يلتفت إلى الوعد ولا يمتثل الأوامر ويقع في النواهي. تبين أولياء الله من أعداء الله. الله عز وجل خلق الموت والحياة ليبتلى الناس في هذه الحياة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا, ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لهذا شاء الله عز وجل أن تكون أمور الآخرة غيبا ولا تأتي في الدنيا, لأنها لو جاءت في الدنيا لظهر الغيب وصار هذا الغيب علانية وصار هذا الخفي ظاهرا, ولم يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. الله عز وجل أثنى ومدح الذين يؤمنون بالغيب, الذين يصدقون بما يخبرهم به الله وما يخبرهم به رسوله عليه الصلاة والسلام. وبهذا يتبين أولياء الله من أعداء الله, تبين أولياء الله من أعداء الله بكون أولياء الله يصدقون فيستعدون ويتهيئون للدار الآخرة. والمخذولون يصدون ويعرضون ويغفلون ويتمتعون في دنياهم, وقد قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة فيه مشقة وفيه تعب, والموفق هو من صبر على النصب والتعب, وأما طريق النار فهو محفوف بالشهوات. الإنسان إذا أرخى لنفسه العنان فإنه ينتهي به ذلك إلى الهاوية وينتهي به إلى النار. الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. الطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر وفيه نصب وفيه تعب. من أمثلة ذلك الإنسان يكون في فراشه آخر الليل متلذذ في النوم, منغمس في النوم, يجد الراحة والمتعة في الفراش وفي الغطاء لا سيما في شدة البرد, فإنه إذا أخلد إلى الراحة وأرخى لنفسه العنان بقي في الفراش, لأن الجنة حفت بالشهوات. وإذا كان موفقا فإنه إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح والصلاة خير من النوم ترك هذا الفراش وترك هذا الغطاء وقام وتوضأ, وقد يكون الماء باردا. فهذه من الأشياء التي تكرهها النفوس, فيتوضأ وقد يكون الماء باردا ثم يذهب إلى المسجد في برد فيها, قد يكون في ظلام, فإذا فيه مشقة. فالإنسان إذا جاهد نفسه وأقدم على ما يعود عليه بالنفع يرجو ثواب الله ويؤمن بالغيب ويعلم أن ما وعد الله تعالى به حق وأنه سينتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة ويلقى جزاءه ويلقى ثوابه على هذا العمل الشاق وعلى هذا العمل الذي فيه تعب, مع تركه ما تميل إليه نفسه من الاستمرار في الفراش والبقاء في المكان الدافئ, يترك هذا الذي تشتهيه النفس ويتوضأ ويخرج إلى المسجد ويصبر على ما يناله من المشقة, لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا أرخى لنفسه العنان وجعلها تتقلب في الشهوات وتتمتع في اللذات, سواء قد تكون تلك من المحرمات أو يستعمل المباحات مع إسراف مع تجاوز للحدود, فإن هذا يعود عليه بالمضرة ويعود عليه بالعاقبة الوخيمة والعياذ بالله. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان الذي يسول للإنسان ويرغبه بالشر ويرغبه في المعصية ويخذله عن الدخول في العبادة وعن الإقدام على العبادة وعن الاشتغال في العبادة، فقد يسول له ويقول له أنت في شبابك فتمتع في الدنيا، وإذا كبرت يمكن أنك ترجع وتتوب، لكن من أين له أنه سيمهل وأنه سيعيش؟ ومن الذي يعرف متى يموت؟ لا يعلم أحد متى يموت، وإنما الذي يعلمه الله عز وجل. الله تعالى هو الذي كتب الآجال وأخفاها على الناس، لا يعلم الإنسان، لا يعلم الإنسان متى يموت. وإذن الإنسان عليه أن يعتبر نفسه في هذه الحياة كأن الموت يقع عليه في أي لحظة، فيكون مستعدا دائما وأبدا. لهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، معنى قوله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني دوموا على طاعة الله عز وجل، لأنكم إذا داومتم على الطاعة أي لحظة يأتيكم الأجل ويوافيكم المنية توافيكم أنتم على حالة الطيب. قوله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني دوموا على طاعة الله، لأنكم إذا دمتم على طاعة الله وحصل منكم الاستمرار على طاعة الله تموتون وأنتم مسلمون. لأن الإنسان الموت إذا جاء فجأة أو غير فجأة يأتي والإنسان على حالة طيبة ما دام أنه مستمر على العبادة ومداوم للطاعة. أما إذا كان غافلا وكان ساهيا كان ذاهلا كان معرضا ومغمسا في الشهوات وفي اللذات ومتبعا لنفس الأمارة بالسوء ومسترسلا لتسويف الشيطان للإنسان، فإنه يعرض عما يعود عليه بالخير ويقع فيما يعود عليه بالمضرة. ولهذا قال: ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم قال إن الشيطان بعدما قال ولا يغرنكم بالله الغرور بين معنى كون الشيطان يغر الناس وأنه عدو للناس وأن العداوة قديمة وأن هذا من حين طرده الله عز وجل وأبعده من رحمته أقسم وآل وحلف على أن يغوي الناس إلا من أخلصه الله عز وجل ومن اصطفاه الله سبحانه وتعالى وخلصه ونجاه، فقد أقسم وآل وحلف بأن يغوي الناس. فالعداوة قديمة وهو حريص على أن يكثر الغاوون وأن يكثر الضالون وأن يكثر أصحاب النار وأن يكثر أتباعه وأن يخسر الناس كما خسروا يريد أن يكثر المطرودون وأن يكثر المبعدون من رحمة الله سبحانه وتعالى كما حصل له يريد أن يحصل لغيره. لهذا الله عز وجل بيّن بأنه عدو وأن العدو يحذر وأن الإنسان يكون على حذر من هذا العدو الذي هو الشيطان. الشيطان لكم عدو واتخذوه عدو، كما أنه عدو لكم أيضا اعتبروه أن كما أنتم أيضا صيروا أعداء له لأن تبتعدوا عنه، كما يبتعد العدو عن عدوه أنتم اعتبروه عدوا واعتبروا أنفسكم هو عدو لكم فاعتبروا أنفسكم أعداء فابتعدوا عنه وعن تسويله وتسويفه وترغيبه في ما يوقعكم في المهالك وما يوقعكم في المضرة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوها عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير ويدعو الناس ويسعى جاهدا إلى أن يكثر أصحاب السعير مثله والعياذ بالله. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوها عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وهذه الآية مفسرة لختام الآية قبلها وهي قول الله عز وجل: ولا يغرنكم بالله الغرور. يغرنكم بالله الغرور الذي هو الشيطان لأنه عدو لكم فاتخذوه عدوا، وشأنه أن يدعو الناس إلى أن يكونوا من أصحاب السعير، فاحذروا أن تكونوا ممن استجاب له وممن استسلم وانقاد له، بل استسلموا وانقادوا لأمر الله وأمر رسوله، واتبعوا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فيما يأمركم به وينهاكم عنه، لأن هذا هو الذي يعود عليكم بالخير ويعود عليكم بالعاقبة الطيبة والفوائد العظيمة في الدنيا والآخرة. ثم قال البخاري رحمه الله: جمعه سعر، يعني السعير الجمع سعر، والسعير النار ولهذا النار، يعني معناه يكون أصحاب السعير يعني مثل النار التي سعر وتلهب ويكون وقودها الناس والحجارة، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. جمعه جمع سعر، يعني جمع السعير سعر، لما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير فعيل بمعنى مفعل، لأنها مسعرة معنى المفعول، فهي مسعرة وموقدة ويلقى فيها أهلها ويكون وقودها الناس والحجارة، ويضخم الكافر فيها حتى يكون حجمه كبيرا جدا، يعني أعظم من حجمه الذي هو عليه، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة. لهذا يكون وقودها الناس والحجارة، الجبال والحجارة العظيمة، والناس هي أو هم وقود النار والعياذ بالله. والغرور هو الشيطان، قال السعير جمعه سعر والغرور هو الشيطان. ثم أورد بعد ذلك حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، أورد بعد ذلك حديث عثمان الذي فيه أنه دعا بوضوء، دعا بطهور، الطهور هو الماء، فتح الطاء هو الماء الذي يتطهر به، وبضم الطاء هو الفعل، الطهور الفعل والطهور الماء الذي يتطهر به. فإذا الفرق بين الطهور والطهور أن الطهور بالفتح، فتح الطاء اسم للماء الذي يتطهر به، والطهور هو نفس الفعل الذي يتوضأ، والإنسان يأخذ الماء ويمسح الوجه ويغسل يديه، هذا هو جل طهور. ولهذا جاء في الحديث: الطهور شطر الإيمان، الطهور يعني الوضوء، الطهور شطر الإيمان الذي هو الوضوء، ما هو نفس الماء، وإنما هو فعل الماء، الفعل بالماء، والإنسان يغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل ويمسح رأسه ويغسل رجليه، كما بين الله عز وجل، كما بين رسوله عليه الصلاة والسلام. فالطهور شطر الإيمان الذي هو الوضوء. إذن فالطهور هو اسم للماء، والطهور بالضم اسم للفعل الذي هو التطهر. وهذا له نظائر مثل الوضوء والوضوء، فالوضوء هو نفس الماء الذي توضأ به، والوضوء هو التوضأ واستعمال الماء. ومثل السحور والسحور، السحور اسم للطعام الذي يؤكل عند إرادة الصيام، فتح السين اسم للطعام، التيب السحور طعام السحور، والسحور هو الأكل، والإنسان يأكل طعام السحور هذا من أجل السحور. فالسحور بالضم ضم السين هو اسم الأكل الذي هو أكل الطعام في آخر الليل من أجل الإنسان يستعد للصيام. ومثله السعوط والسعوط، السعوط الذي يستصعب في الأنف، السعوط اسم للشيء الذي يستصعب، مثل مرهم أو يعني شيء يجعله يستصعب. والسعوط هو نفس الهيئة أو الفعل، لكل إنسان يجد له هذه العملية هي السعوط. والوجور، والوجور، الوجور هو الذي يوضع في الفم، يوضع الشيء في الفم، عندما يتعالج بالشيء يقال له وجور، والوجور هو الفعل الذي يوضع مراد الفتح يعني اسم للشيء الذي يستعمل، والضم هو اسم للفعل، اسم للفعل. هذه كلها ألفاظ على طريقة واحدة، بالفتح اسم للشيء الذي يستعمل سواء كان طهورا أو وضوءا له الماء، أو سحورا له الأكل، أو سعوطا ليستصعط، أو وجورا ليوضع في الفم. وأما بالضم فهو اسم للفعل، طهور وضوء سعوط وجور، اسم للفعل الذي يفعله الإنسان بهذا بهذا بهذه بهذه المادة أو بهذه بهذه الأعيان التي تستعمل في هذه الأمور. دعا بطهور يعني دعا بماء فتوضأ، ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا في بيان فضل يعني هذه العبادة التي هي الوضوء والتطهر، وأن في ذلك أجر وفي ذلك ثواب، وأن الإنسان يغفر له بفعله. ثم بعد ذلك أورد حديث آخر وقوله وقال صلى الله عليه وسلم لا تغتروا، لما ذكر أن من توضأ غفر له ما تقدم من ذنبه نبه بقوله ولا تغتروا، إلى أن الإنسان لا يغتر بهذا الكلام بمعنى أنه يغفل ويتساهل الأعمال الصالحة، لأنه إذا توضأ في هذا الأجر إذا ما بحاجة إلى أن يعني يتعب نفسه في الأعمال الصالحة وفي التطوع وفي النوافل وفي تقرب الله عز وجل. قال ولا تغتر، الإنسان لا يغتر، فإن هذا الثواب ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا حصل له معناه أنه تكفر ذنوبه، فالذي يكفر هو الصغائر، الصغائر هي التي تكفر بالأعمال، تكفر الصغائر بفعل الطاعات، ولكن أما الكبائر فتكفر بالتوبة. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، عمرة إلى عمرة، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، يعني إذا اجتنبت الكبائر فهي يعني فهو كفارة للصغائر. أما الذنوب الكبيرة فتحتاج إلى التوبة وإلى الإقلاع وإلى الندم وإلى الخوف والحياء من الله عز وجل. والإنسان لا يستهين بالكبائر، فإن الذي يكفر بفعل الطاعات إنما هو الصغائر، أما الكبائر فيحتاج إلى التوبة، تفتقر إلى التوبة والندم. لهذا قال أورد بعد هذا الثواب قوله ولا تغتروا، لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل ما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قال يا معاذ قال لبيك، قال مع لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم مشى ثم قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، فلما كرر قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله يعبدون ويشكرون شيئا، حق العباد على الله ألا يعذبهم. قال رضي الله عنه قال فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. فقوله هنا فلا تغتروا يعني من لا تغتروا بما جاء قبل ذلك أو بما جاء في هذا الحديث من أن الإنسان إذا توضأ غفر له ما تقدم من ذنبه، ليس معنى ذلك أن كل ذنب حصل له كبر أو صغر فإنه بهذا الوضوء انتهى، والإنسان يفعل الكبائر ويقترف الكبائر ثم يتوضأ وخلاص تنتهي بهذا الوضوء. لا تغتروا، فإن هذا التكفير هذه المغفرة إنما هي للصغائر فإن الصغائر تكفرها الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. أما الكبائر فتفتقر إلى التوبة، تفتقر إلى التوبة وتحتاج إلى التوبة. فلهذا جاء في الحديث الذي ذكرته العمرة إلى العمرة، جمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. يعني معناها يكفر الصغائر، الحسنات تذهب السيئات الصغيرة، والكبيرة إذا تاب الإنسان منها فإنها تكفر بالتوبة، التوبة تجوب ما قبلها. وهذا هو المقصود من إيراد قوله ولا تغتروا، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في هذا الباب قوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الإنسان ما يغتر بالعمل، لأن العمل أولا لا يدرى شأنه عند الله، لأن العمل الذي يثمر هو المقبول عند الله عز وجل. والإنسان إذا عمل العمل لا يدري هل مقبول أو غير مقبول. يقول لا يغتر الإنسان بعمله لأنه لا يدري هل قبل أو لم يقبل. ثم أيضا من ناحية أن الذنوب التي تكفر بفعل الطاعات إنما هي الصغائر، الصغائر هي التي تكفر بفعل الطاعات، وأما الكبائر فإنها تفتقر إلى التوبة، تفتقر إلى الخوف والندم والخجل من الله عز وجل. ثم إن الصغائر قد تلتحق بالكبائر إذا حصل الإصرار عليها وعدم المبالاة بها وعدم الاكتراث من شأنها، فإنها قد تلحق بالكبيرة، كما أن الكبيرة قد تتضاءل وتضمحل وتتلاشى بالخوف والندم. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الكبيرة مع الاستغفار ما تكون كبيرة، تتلاشى وتضمحل حتى تكون من جملة الصغائر أو تزول نهائيا. لا كبيرة مع الاستغفار، الندم، الخجل، الحياء، الاستغفار، تذكر الذنب، والإنسان يترأى له ذنبه ندما خائفا وجلا، لا تكون كبيرة مع هذا، بل تتلاشى وتضمحل. هذا معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الصغيرة مع الإصرار ما تبقى صغيرة، تكبر حتى تكون من جملة الكبائر، حتى تكون ملحقة بالكبائر إذا لم يبال الإنسان بالمعصية. وإن كانت صغيرة فإنها تضخم، تعظم، تكبر. هذا هو معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه، ولا صغيرة مع الإصرار. الإصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر، والندم على الكبائر والاستغفار منها والخوف والخجل والندم يجعلها تتلاشى وتضمحل، تتلاشى وتضمحل حتى لا تكون شيئا. هذا كلام حبر الأمة وترجمة القرآن رضي الله تعالى عنه وارضاه، لا صغير، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة ولا صغيرة مع الإصرار. لا تكون الصغيرة صغيرة مع الإصرار ولا تكون الكبيرة كبيرة مع الإصرار، بل هذه تنزل وتضمحل وهذه تكبر وتضخم حتى تصل إلى حد الكبيرة والعياذ بالله. قال: باب ذهاب الصالحين، ويقال ذهاب المطر. وقال: حدثني يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن مقداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. قال أبو عبد الله: يقال حفالة وحثالة. ثم قال البخاري رحمه الله: باب ذهاب الصالحين. باب ذهاب الصالحين، يعني علاكهم ومضيهم كونهم انتهوا وانقرضوا وجاءهم الموت. فإذا حصل هذا وبقي خثالة أو خفالة وهم أبنعنا وهم الذين لا خير فيهم لا يعبأ الله بهم, لا يعبأ الله عز وجل بهم. فالترجمة فيها الأخبار بذهاب الصالحين, المراد بالذهاب المضي ومضيهم بالموت. معلوم أن ذهاب الناس إنما يكون بالموت, فمن كان صالحا وكان عالما وكان مفيدا فإنه تذهب فوائده ويذهب صلاحه ويذهب ذلك الصالح بموته. فإذا مات لم يكن بين الناس ولن يستفيد الناس منه لأنه قد ذهب, كما أن ذهاب العلماء بموتهم كما جاء في الحديث أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب الرجال ولكن يقبضه بموت أهله, يقبضه بموت أهله بموت أهل العلم, حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا من جنس هذا الحديث, لأن ذهاب العلماء بموتهم وذهاب الصالحين بموتهم. وإذا ذهب الصالحون لم يبق إلا الأشرار, لم يبق إلا قتالة, عند ذلك يكثر البلاء ويكثر الشر. ومعلوم أنه قد جاء في بعض الأحاديث أنه في آخر الزمان تخرج ريح تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى إلا أشرار عليهم تقوم الساعة, وهم شرار الخلق, من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء, الذين تقوم عليهم الساعة هم الشرار, هم الأشرار من الناس. وإذن إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذهاب الصالحين, يذهب الصالحون الأول فالأول, بمعناه يتتابعون ويتتابع هلاكهم وموتهم, ثم يحصل العذاب للأشرار الذين بقوا بعد ذهاب الصالحين. ولما ذكر البخاري الترجمة قال ذهبوا ذهاب الصالحين, قال ويقال الذهاب المطر, لأن الذهاب يطلق على المضي وهو المراد بقوله ذهاب الصالحين لأنه مضيهم بهلاكهم, ومن مات فقد مضى وانتهى. ويقال المطر أيضا يقال للمطر ذهابا, يعني هذا معنى آخر لكلمة ذهاب, ولكن المقصود هو المعنى الذي هو المضي, الذي هو هلاك مضي الصالحين بهلاكهم, فإنهم يذهبون, يذهب الأخيار بموتهم ويبقى الأشرار, كما أن العلماء يذهبون بموتهم ويذهب علمهم معهم ويبقى الجهال الذين يرجع إليهم فيفتون بغير علم, فهم ضالون مضلون, ضالون في أنفسهم مضلون لغيرهم حيث يفتون بغير علم, فيكون من استفتاهم أفتي بباطل أفتي بغير حق, فيكون قد ضل بسبب إضلال غيره له من الجهال الذين صار الأمر إليهم في الاستفتاء وأخذ الأحكام الشرعية منهم. وهذا فيه, وهذا من الرقاق, من الأشياء التي فيها الترقيق من القلوب, وأن ذلك فيه خطورة لعام الصالحين، وأن كل عبد يحرص على أن يكون من عباد الله الصالحين، والصالحون هم الذين يستقيمون على طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصلاح. الصلاح هو الاستقامة على الجادة على طريق الحق، ولكنها لا تخلو الأرض، لكن خلو الأرض إنما يكون في آخر الزمان. تخلو الأرض من أي صالح، ولا يبقى في الأرض أي صالح وأي مستقيم، وهم الذين تقوم عليهم الساعة. وأما بالنسبة لما قبل ذلك الوقت فهذا يختلف اختلاف الأماكن وباختلاف الأزمان، فقد يكثر الصالحون في بعض الأماكن ويقلون في بعض الأماكن، وقد ينقرضون في بعض الأماكن، لكن لا تخلو الأرض منهم. أما خلو الأرض من الصالحين فهذا يكون في آخر الزمان، عندما تخرج الريح اللينة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، وعندها لا يبقى إلا شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي علامات الصالحين وما واجب يعني الأمة تجاهه أو البشرية؟ أولا الناس كما هو معلوم ليس لهم إلا الظاهر، والبواطن علمها عند الله عز وجل. الناس لهم ما ظهر وما بطن عنده علمه عند الله عز وجل. الناس لهم الظاهر والبواطن أمرها إلى الله، فهم يحكمون بالظاهر. من كان مستقيما وملازما للطاعة على حسب ما يظهر له، الناس يشهدون بما يظهر ولا يعرفون إلا ما ظهر. وعلامة الصلاح الاستقامة على الطاعة، الاستقامة والملازمة بطاعة الله وطاعة رسوله، هذه علامة الصلاح. والخروج عن هذه الجادة هي علامة الطلاح والفسق والفجور. ولهذا كما هو معلوم فيه من هو عدل ومن هو فاسق، فيه عدول وفيه فساق. فالذي لا يظهر منه إلا الخير ويظهر عليه الصلاح يشهد له الناس على حسب ما يظهر لهم منه، ويعدلونه على حسب ما يظهر منه، لكن في باطن أمره قد يكون بخلاف ذلك. ما كل ما يظهر يقال خلاص والله هذا صالح ظاهر وباطن، لا، الناس ما يعلمون إلا في الظاهر، والباطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يحبون في الله، الحب في الله والبغض في الله أوثق عليهما. الإنسان يحب من يحبه الله ويحب ما يحبه الله، فيحبهم ويبغض الفساق والعصاة في الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله. يعني من أجل طاعته، من أجل استقامته، يحب من أجل الله، لأن الله تعالى يحب الطاعة ويحب الاستقامة. فمن كان مطيعا مستقيما يحب بالله، ومن كان بخلاف يبغض الله، ففيه بغض، حب في الله وبغض في الله، بغض لأولياء، حب لأولياء الله وبغض لأعداء الله، حب للصالحين وبغض للفساق والأشرار والفجار. الأرض الفسق دائما وأبدا موجود، لكن القضية هي قوة أهل الحق وضعفهم، قوة أهل الحق وضعفهم. يعني هذا هو الفرق. وإلا فإن الأشرار لا تخلو منهم في الدنيا من حين يعني من حين بعث الله ورسوله إلى قيام الساعة الأشرار موجودين، والأخيار موجودين إلا في آخر الزمان يمكن أن فإنهم ينقرضون حجما ولا يبقى إلا الأشرار. الأشرار مستمرون والأخيار ينقرضون عند خروج تلك الريح التي تقبض روح كل منذ وقتها. الشيخ يقول يعني يكون في ممكن هذا قبل نبينا عيسى عليه السلام. الله أعلم. ولا يعني لا يعبأ بهم، هذا هو معناه. لا يعبأ بهم، معناه لا يعبأ بهم. لأن يعني حسنة لا خير فيهم، لا يبالي الله بهم ولا يعبأ بهم. لا خير. الحذالة، لأنهم الحذالة اللي هم يعني هم اللي يعني لا يبالي بهم. قال ويبقى حفالة أو حثالة كحفالة الشعير أو التمر، حثالة الشعير شعير التمر لا يباليهم، لا يباليهم الله، لا يباليهم الله بالا يعني لا يعبأ بهم. لا يغرنكم بالله، نعم لا يغرنكم بالله الغرور، يعني يشغلكم عن الله ويجعلكم تعصون الله وتعرضون عن الله عن طاعة الله وعن طاعة رسوله. هذا تسمية عبد البديع. ايش؟ عبد البديع. عبد البديع؟ ايوه. البديع هو ما جاء إلا مضاف. بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض. يعني مبدعهما. يعني هو جاء مقيدا، والبديع والمبدع الذي هو الله عز وجل يعني منه لا ليس لأنه هو الله عز وجل بداخل أسماء الله بسنا. نعم بداخل أسماء الله بسنا. قول اسم من أسماء الله. هو طبعا جاء فقط مضافا إلى الله عز وجل، لكنه ما جاء إلا مقيدا كما قلت، ليس من أسماء. نعم ليس من أسماء الله الله تعالى. ما يعني هو يعني الدليل بمعنى مبدع، يعني الذي هو موجد الخلق على غير مثال سابق هو الله. الظاهر الجلي الذي ينكشف، والباطن الخفي الذي يخفى منها، التي هي جنس الشبه والشكوك، الشبه التي تكون والاراء والاراء الغله، يعني هذه تكون خبيه، يعني مثل البدع والعياذ بالله. الانسان يعني يرى انه على حق وهو على باطل، والفتن تراه معلومه ظاهره جليه، مثل فتنه صدام هذه، اي فتنه ظاهره. يا شيخ يعني لا باس بهذه التسميه، لا باس بهذه التسميه. هو الأشراط الساعة. الساعة كما هو معلوم لها هناك أشراط، يعني تكون يعني سابقة لقرب قيامها، وهناك أشراط عند قرب قيامها. يعني أولها أو تحديد أولها ما ندري، الله أعلم، لكن من أولها خروج المهدي ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن يعني هذا يعني إذا وجد خروج المهدي ونزول عيسى بعد ذلك تخرج، يكون الدجال موجود في زمن عيسى، وكذلك يجب أن تخرج في زمن عيسى، ثم بعد ذلك تتلاحق الأمارات حتى يعني تقوم الساعة وراءها. نعم. ايش؟ يعني هو لا شك انه يعني اذا دعا الانسان فينبغي ان يكون هو اسبق الناس الى ما يدعو اليه والله هو هذا الذي ينبغي. ثم ايضا مو لازم يعني يمكن الانسان ينصح ولو كان انه مقصر اقول ولو كان انه مقصر يعني لكن يعني عليه ان يكون سباقا الى الخير لان فعله لما يامر به من اسباب كونه يستجاب له كما قال الشاعر وانك اذ ناجات ما انت امر به تلفي من اياه تامر اتيا يعني معناه اذا اتيت ويكون قدوة بالقول وبالفعل. لكن لا شك الإنسان إذا دعا الإنسان إلى خير فهو يؤجر ولو ما فعل. لكن بالنسبة للواجبات بالنسبة للأمور طبعا هذه الإنسان يأثم عليها ليس إذا تركها مقصد الثواب. نعم لكن لا شك أنه يؤجر يبدو أن هذا جملة يتعلق بالأمور الواجبة والأمور التي يعني الإنسان يعاقب عليها. وأن النوافل كما هو معلوم يعني لا يعاقب الإنسان على تركها. شيخ الإمام النووي يقول ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون كامل الحال. نكر هذا في شرح مسلم له كلام جيد حول الباحث في امر معروف من يعنون كان في شرح مسلم لانه لو كان يعني ما يامر الا من هو كامل من الذي يكون كامل؟ لكن كما هو معلوم لا يقبل الانسان عندما يامر ان يكون اسبق الناس الى ما يامر به ما يكون مثل الفتيله التي تغير الناس وتحرق نفسها. يعني هو يأمر الناس بالخير ولا يأتي طبعا بالنسبة للواجبات طبعا يعاقب على هذا. أما بالنسبة للنوافل فإذا عاقب هو يؤجر مثل الخطيب والواعظ القاص كل من يدعو إلى الخير ويستجيب الناس يعني له ويستجيبون يعني بدعوته فإنه يؤجر على ما يحصل. والله بالنسبة يعني للنوافل أقول بالنسبة للنوافل أن كما هو معلوم الإنسان يعني الناس يتفاوتون والنوافل أيضا متفاوتة يعني فالدعوة إليها يعني لا يقال أن من دعا إليها يعني يكون يعني منقوط لأن يعني كما هو معلوم المنقوط هو الذي يترك الواجبات ويفعل المنهيات هذا هو المنقوط. أما النوافل فالإنسان يأمر الناس بالنوافل وقد يكون هو ما عنده العمل التام أو العمل الجيد يعني في هذا المجال قد يكون مقصر يأمر الناس بالقرآن والعناية بالقرآن وما يكون عنده يعني العناية بالقرآن من ناحية قراءته وكثرة قراءته يأمر الناس بكثرة قراءة القرآن لا يكون عنده على كل بالنسبة للنوافل ما في مشكلة لا يقال أنه داخل تحت هذه الآية وأنه معذب